بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسطور إن عذاب ربك لواقع. الله ده اتحدت الصورة دي مع صورة الزاريات، ما هو أقصى ما هناك بأشياء، مش قال إيه والزاريات إيه؟ لا، فالحاملات فالجاريات فالمقسمات أم إنما توعدون لصادق وإن الدين له، تبقى دي جيدة تمام. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ما دام الله يريد شيء ما عادش يقدر إيه يدفعه. طيب إيه الطور بقى؟ أنت طبعا بتقول القرآن، وقالت له الطور جه 10 مرات في القرآن، وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى، مش كده قال إيه؟ آنس من جانب الإيه؟ من جانب الطور إيه نارا؟ إيه إيه كمان وطول سينين التين والزيتون وطول إيه؟ سينين وهذا البلد إيه؟ الأمين الله. إذا في الطور ذكر، ما هو الطور؟ قال لك الجبل الذي كلم الله موسى عنده. الله طيب دي كيف الذريات؟ عشان بتجيب مية ومش عارف كلها لحياة المادة. فجاب لحياة المادة في الذريات، وهنا يأتي لحياة القيم بقى. ليه؟ لأن حياة المادة خسارها أن تسعدك في الدنيا، إنما حياة القيم هتسعدك في الآخر. والدنيا مهما طالت هتنتهي، ولكن الأخرى لا إيه؟ لا نفاذ لها. يبقى ما يسيب يدي للمادة حياة ويدي لها غذاء ويدي لها راحة وسعادة ويسيب القيم، فد في الذريات الإيه؟ المادة. وده هنا الايه القيم. ولذلك حين يقول الله سبحانه للنبي للناس استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، الله فهو بيخاطبهم، وما دام بيخاطبهم مش هم احياء احياء، قال لك لا هيحييكم الحياه دي، لان حياتكم دي بعد ان يجي الموت ياخدكم، انما الحياه الثانيه دي لا يجي فيها موت، لن تسيب النعيم ولا النعيم يسيبك، يبقى دي حياة تانية خالص. ولذلك الحياة المادة قالها في الذريات، هنا بيجيب حياة القيم اللي هتوديني الحياة الايه، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا دعا الله سبحانه وتعباده لما يحييهم، أي الحياة ايه الحياة التانية اللي ما يهددهاش موت، بدليل ان هنا المادة نفق فيها الروح، يجيب شوية طين وعملهم آدم ونفق فيهم الروح، وبرضه حياة القيم عملها روح. ازاي؟ قال لك ثم اللي جايبها الروح، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين الله. وبعدين برضه ثم الكتاب روح الله، واللي بينزل روح، تبقى بس روح تانية بقى، روح هتديك حياة تانية خالص، حياة باقية لا يهددك فيها من ولا يهددك فيها ايه ابعاد النعيم ايه النعيم عنك. يبقى اذا الجايه دي جايه بقى للقيم بقى، والطور اللي نادى به ربنا موسى ايه موسى عليه. والطور وكتاب مسطور، كتاب مسطور، مسطور يعني ايه؟ قال لك مش كتاب مناعكش، ده فيه سطور كده معظمه قوي تجذب العين لما تشوفها الله. وفي رق منشور، يعني الجلد اللي كانوا بيطبعوا على زمان، والعظام واللقاف اللي مش عارف ايه، ومنشور مش مطوي، لا يا اخوان منشوره قدامك اهو. ولذلك احنا بنشوف احنا لما الواحد يروح يتاجر القماش عشان يشتري قماش ولا حاجه، يقول له اديني مثلا قماش من دي، يقول له نجل التوب ويعمل كده شويه وبعدين يجيب التوب يعمله هو، بينشره قدامك يعني ايه؟ عشان يوريك يعني ان هو ما دارش عليك في حاله، فيه قطع ولا فيه لا فتله كده، يبقى منشور كده، يبقى الكتاب منشور عشان ما فيش فيه عيب، وما دام البضاعه تنشر كده وكل صاحبها يقول لك عيب دي ما فيهاش عيب. يبقى والطور كلم الله عليه موسى. طب وشمعنى جاب الطور والكلام؟ أم قال لك لان الرسل كلمه بالوحي، وموسى كلمه بايه؟ كلمه بالكلام المباشر، ودام كلمه بالكلام المباشر يبقى له ايه؟ يبقى له منزله ثانيه. طب وشمعنى يعني كده؟ أم قال لك لان الجماعه بنو اسرائيل عندهم بدد في الايه في الخصوم، اذا كانوا يقولوا المؤمن لك حتى نرى الله جهره، فلو كان قال لهم ده الوحي جاي لغايه كده كانوا يقولوا يا شيخ ابعد عن الانسان، فجاب لهم الايه اتكلم. طيب والطور وكتاب مسطور، كتابه هو اللي هو التوراه فيها الالواح، ما هو مكتوب في الالواح، مش كده واخذ الايه الوحي. طيب في رق، في رق منشور اول ما كتبه كتبه على الجلد قبل ما يخترع الايه، ما يخترع الورق. طيب وبعدين في رق منشور والبيت المعمور، اما دليل على ان فيه ناس استجابت الى مناهج الحق وراحت بيت ربنا وعمرته علشان الايه، الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، او البيت المعمور في الملائكة. يعني ما تفهموش انني يعني بتوجهكم عشان تجوا بيوتي، ده من كان عندي كده من فوق البيت المعمور يدخلوا كل يوم 70,000 ملك، ما فيش واحد يدخل مرتين. شوف بقى من الشكل، فان كان عندي بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره ايه يفعلون، يعملون نعم. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف اللي هو السماء مرفوع بلا عمد، وكله يبقى مرفوع كده، وذلك ايه سبعا شدادا، بنايه وشداد وقوه وبلا عمد. دي حاجه تلفت النظر ولا تلفت النظر؟ فدلوقتي لما يعملوا حاجه واسعه شويه كده علشان يعملوا من غير عمدان، يعملوا لها بقى شده من هنا وشده من هنا، ولا يمسكوها من فوق زي الكبان المعلقه، يقول ده كله بتبدا طرفه كده تجد سما سما سما سما، وكلها بلا ايه، بلا عمد مرئي. والبحر المسجور، شجره تاتي لمعنيين اثنين، شجر البحر ملأه اي بالماء، ولما يكون كده يبقى في الدنيا دي مسجوره وقدامنا البحر ملأ ميه، لان البحر قسمين، بحر فيه ماء عذب وفيه ماء ايه، هذا ملح الاجاج عذب فرات سائغ ايه شرابه، هذا ملح الاجاج. شوفوا العظمه ده، وان كل تاكلون لحما طريا، ما كلتش من الماء المالح في سيخ، برضو كلتوا سمك زي من الماء العذب. تمام، الله ايه العظمه دي بقى، الماء المالح زي الماء العذب يديني السمك ده، قال لك العظمه كده، العظمه خلق ربنا كده. طيب وبعدين يقول لك ملان، وقلنا من الماء، والى لقاء اخر ان شاء الله.